وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد والحاكم وابن حبان عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث أيها الناس قد تقدم لنا الكلام على بعضه. إذا كنز الناس الذهب والفضة، إذا كنز الناس ما يذهب ولا يبقى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز عليه ما عرفنا، الحريص علينا، الذي هو بنا رؤوف رحيم، قد أرشدنا إلى اكتناز ما يبقى ولا يفنى، ما يبقى نفعه لنا بعد ذهابنا بعد موتنا، الغنى الحقيقي هذه الكلمات. احفظوها أيها الناس، احفظوها وادعوا الله بها. راه سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شفت هذا، إذا رأيت هذا يكنز الذهب والفضة، يسمع ها هو في حسابه عشرات المليون وعنده الهدف 20، وهذاك الآخر حدا يجمع مليون هدفه 5، يكنزون هذه، أنت لا تتسابق معهم في كنز الذهب والفضة. أنت علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أشفق عليك وأرحم بك من أمك وأبيك، يكشتم أنت تجيك السخانة ما تجيش النعاس، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بك منها. قال لك ما تسبقش مع هذا، ما تكنش، لا يكون همك كنز الذهب والفضة، ليكون همك كنز هذه الكلمات، هذه تكنز، هذه تحرص عليها، جمعها وحفظها وقولها، خبيها براسك عند سيدي ربي، هي هذه تخبي. أشنا هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ وأستغفرك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من شر، وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وإنك أنت علام الغيوب. وقد تكلمنا عن طالعة الحديث، واليوم أكلمكم عن قوله صلى الله عليه وسلم: والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ما هي العزيمة؟ العزيمة هي النية الصادقة أن تفعل الشيء، هذه العزيمة. راه تقول في الدرجة، راه هذا عنده العزيمة، عنده العزيمة أن يدير شي حاجة، يعني عقد قلبه على أن يفعل صدقا، يعلم الله عندما ينظر في قلبه يرى ربنا سبحانه النية الصادقة في الإفعال، ماشي راه الناس يقول الله سيدي ما كذا نديرو شي حاجة، لا والله سيدي ما كذا في الحق كاين شي بلا شي بركة نصدقوا بها، هذه الأماني هذا غادي يتمنى. العزيمة هي الصدق في عزيمة ربي أنك غدير وكتنو الدير. العزيمة فاش؟ العزيمة تاع الله أسألك العزيمة على الرشد. ما هو الرشد؟ الرشد هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد. فقد رشد. إيش بدأ؟ أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الرشد هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء عند الله، هذا الدعاء يكفيكم يعني لتفهموا أهميته، يكفيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكنزه. هذه كافية باش تعرف أن هذا شيء مهم. واخا ما تعرفش علاش مهم، منين جات الأهمية؟ واخا ما تعرفش، لكن غير عرفتي أنه هذاك اللي حريص عليك بغى لك الخير، قال لك هذا خبيه لراسك. تخبيه لراسك ماشي زعما تسدو تكتبو شي ورقة تديرو شي كلمة تخرج، لا، تخبيه لراسك هو تبقى تذكر به سيدي ربي، باش متمشي عند سيدي ربي تلقاه قدامك، خبيتيه لراسك، طرقتيه لراسك عند مولانا. هذا كافي باش تعرف أهميته، لكن أخبركم أيضا بشيء تفهمون به أهمية هذا الدعاء. العزيمة على الرشد لماذا كانت مهمة؟ لأنها مبدأ الفلاح. من رزقه ربنا سبحانه العزيمة النية الصادقة على الرشد هذا فقد أفلح. لماذا؟ لأن من الناس من يعلم الشيء رشدا ولا عزيمة له عنده. الآن لو سألنا أصحاب المسجد فردا فردا، ما قولك في قيام الليل؟ أمن الناس من يشك في كونه رشدا وخيرا وصلاحا ومما يحبه ربنا سبحانه من الطاعة والقربات؟ كل شيء يقول لك هذا حاجة كيف غاسل يا ربي وكانت مزيانة صاحبة ودير فيها الخير والحسنات. وكم من ناله العزيمة عليه؟ أنت عرفتيه رشد، فينا هي عزيمة عليه. كم منا يعلم أن الصدقة وبذل المال وإسعاف المحاويج ومواساة الفقراء رشد وخير وصلاح ومما يحبه ربنا سبحانه من الطاعات، كل شيء يعرفها. وكم منا تسخو نفسه بالبذل، كم منا له العزيمة عليه. أكثرنا تجيك الإنسان يقول لك صدقة الله يسهل، شيء تخلي يقول لك الله يسهل، ولتسوغ لنفسك عدم الإسعاف كتقول راه يمكن عنده راه يمكن تيمثلو راه هذا شحال واحد فعلا انت صادق ولكن ما نفعتيش راسك. تزيد تقول راه يمكن تيمثلو راه شحال واحد عنده شحال واحد طلب وحصلو عنده الملايين وعنده عمر ما نفعتيش راسك ما عطيتيهش. فها انت تعلم لا عزيمة عليه. كم من الناس يعلم ان السعي في القضاء حوائج الناس رشد وخير وطاعة، بل إن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسعى مع أخيه في حاجته حتى تقضى له يثبت ربنا سبحانه قدميه يوم تزل الأقدام. هذا شنو تعرفه؟ وكم من ناله العزيمة على هذا الشيء. كم من النساء سألوها الحجاب واجب والعزيمة واش ديروا؟ فالعلم بالشيء بكون الشيء رشدا ها هو أين العزيمة على فعله. لهذا تفهمون لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الدعاء. لأن إذا رزقك ربك العزيمة على الرشد فعلت الرشد رضي عنك ربك. وثم هنا أيضا شيء آخر يجب أن تفهمه أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هذا ويرشدنا إلى السؤال. ما معنى يا ربي يا ربي أسألك كذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى يا ربي أنا وحدي لست قادرا على ذلك، أنا وحدي من غير معونة منك إلي لست قادرا على العزيمة على الرشد. أنا وحدي ما أقدرش، أنا داكشي عشان ربي أنا الضعيف اللي عارف راسي ما أقدرش. تنسوك انت القوي اللي عارف تقدرني واسالك العزيمه على الرشد. عباد الله، متى ترون ان هذه الكلمات تنفع صاحبها؟ عندما يكون قد اكتنزها. أخبركم فيما نستقبل، أقول ما تسمع الله أستغفر الله ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قبل ذلك، قبل أن أجيبكم، اعلموا أيها الناس أنه ليس ثم إلا رشد أو غير. كيف بصبيته؟ أنت إما رشيد وإما غاوٍ، وقد قال ربنا قد تبين الرشد من الغي. هذا الرشد ها هو، هالغي ها هو. فإذا لم تعن على العزيمة على الرشد فقد أسلمت إلى العزيمة على الغي. اختر رأسك. إما أن تسأل ربك أن يعينك على الرشد، فإن لم تفعل فقد أسلمت إلى العزيمة على الغي. وهذه هي السهلة، لأن هذه العوين ديالها موجود من شياطين الجن والإنس، موجود. ونقول لك أنا غتعرف راسك. قد يأتيك الإنسان يسألك الصدقة، يقول لك هذا خصنا نفتحوا له، عنده عملية لما دارش غادي يموت، شحال خصكم؟ جمعنا لك كل شيء خصنا 1000 درهم. تجيك وأنت عندك 1000 درهم، تستطيع الصدقة ب1000 درهم، لكنك لا تفعل، لأنك تستعظمها، تعطيه 100 درهم. وفي ديك العشية تقدر تمشي تشري تلفزيون ب5000 و6000 و10000 درهم، وما يجيكش بزاف، لأنها هنا لم تعن على الرشد، وها هنا أعنت على ما ليس برشد. إما رشد وإما غير. أيها الناس، عندما يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكنزوا هؤلاء الكلمات، تحتاجونها عندما توسدون التراب. راه كل واحد غادي يكنز شي حاجه، راه ما كاينش في الدنيا شي واحد ما كيكنز والو، هذا ما كاينش. ولكن كل واحد تيخبي راسو، كل واحد تيخبي. لقيت انا داخل اليكم بعض اخواني الذين يصلون معنا في هذا المسجد، اخبرني ان زوجته توفيت هذا الصباح، وتوفي طائفة من إخوانها بسبب هذا الداء الذي نسأل ربنا سبحانه أن يعجله برفعه، أن يعجله برفعه. السعيد من كان كنز يجد ما قدم. أيها الناس، سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف سأل أبا حازم الأنصاري، هذا الرجل من علماء المدينة، قاله يا أبا حازم ما بالنا نكره، نحب الحياة ونكره الموت. يعني هادشي دابا في الوقت اللي حنا دابا كنتكلمو في هذا الزمان، هادشي طبيعي، كلشي الناس هكا دايرين، انا وانتوما وسير، كلشي كيكره الموت تيبغي الحياه. بلال رضي الله عنه لما جا الموت تيغني، فرحان، تيقول غدا القى الاحبه محمدا وحزبه، خصني غير نموت وغدا نتلاقى كاع هذوك الناس اللي عزازين عليا. هذاك سليمان قال لي يا أبا حازم ما بالنا نكره الموت ونحب الحياة. عرفت شنو قال لي الفقيه؟ قال لي لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. هذه معقولة؟ كاين، أنتم ما تشوفوا ديور رايبين ولا غير حيوط، خلي دارك انت تمشي تبتمر، دارك اللي فيها فراشك فيها حوايجك فيها لموسيقك فيها غطاء وتمشي تبات في الخراب، كاين شي واحد يقدر يديرها؟ ولكن إذا كانت دارك هي الخراب وعمرتي به، تبغي تمشي ولا ما تبغيش؟ عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كنز هؤلاء الكلمات، كنز هؤلاء الكلمات، لئلا إذا انتقلت هناك لا يكون ما تصير إليه خرابا. رجل من العلماء مات قبل أشهر قليلة، كان يكنز كلمات، حدثت أن ممرضة أنه كان في المستشفى في غرفة هو وإنسان، مريضان كلاهما. بنت الرجل الذي بجانب هذا الخطي هذا الله يرحمهم كاع، بنته تزور أباها. الشيخ يقول لها قوي باك يقول كذا وكذا، يعلمها الدعاء التي تقرأ ذلك الوقت. قوي باك يقول، قوي باك يقول. وهذا أيضا احفظوه عني ولعلي أحدثكم عنه يوما. لا، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزق هؤلاء الكلمات عند موته، من رزقهن عند موته لم تمسه النار. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من رزقهن عند الموت لم تمسه النار. هذا الفقيه يقول لبنت الرجل الذي بجانبه تغمرت بحاله، قولي ربا قولي ليه. الفقيه تقول البنت والبنت تقول ربها، الفقيه تقول البنت وتقول البنت تقول ربا. قال ذوك الكلمات ما بقاش هدر، مات. ومن بعد الفقيه مات موراه. هو تيركض الفقيه. ايها الناس، اسال الله ان يختم لنا بالخير، أسأل الله أن يوفقنا إلى اكتناز ما ينفعنا عنده، نسأل الله أن يوفقنا إلى اتباع نصح من أرسله ربنا سبحانه رحمة لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم اغفر ذنبهم وفرج كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره، واجعل بيوتنا رياضا، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.